بحكام الجيوب؟ قلت له لا أعرفهم. طبعا هي تمشي. قالوا لي شو رأيك بالنظام الحاكم، هل تؤيده؟ قلت لا. قال لما؟ قال لأنه، قلت له لأنه يخالف السياق. وفورا سيارة لاند روفر سموها رأسا للسجن. في سجن خلع نحو شهر في سجن الحسن.